تتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال Yeah.

ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا كتاب كريم إنه من سليمان كتاب قالت يا والأمر إليك فانظري

أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم وصدق ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم What? وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض يا قدير فلما رأته حسبته لجة وكشفت كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض سلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله. فلا أعلم كما حضراتكم بذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك عبر أثير مواجهة إذاعاتنا المحلية إدارة محمد سلام ببرحمته. تلفون 66-0236 برحمته. الشركة عمل أضواء كهربائية دارة الحج رمضان سعد المقيم بصافور كبرى مخازة فراشة الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنكل والخدمة الممتازة تحت دارة الأستاذ عماد لطفي كشك والأستاذ محمد لطفي كشك والمقيمان بصافور. أيها الجماعة الكريم، شكر الله تعالى جميعا.